بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. نجيب على أسئلة الدرس الماضي. سائل يقول: هل يجوز التيمم على جدار السجن إن لم يجد ماء لرفع الحدث أو لخوف المرض لبرودة الماء؟ طبعا جدار السجن عندنا لا يتيمم عليه إلا أن يكون من اللبن، اللبن بمعنى التراب المخلوط بالقش، هكذا كان يبني أجدادنا الأوائل، يخلطون الطين بالقش ويجعل في قوالب تجفف في الشمس ثم يبنى به. أما الآن هذه الجدران هي ليس لا تعتبر من الصعيد لأنها قد تغيرت عن أصل الخلقة، فالإسمنت لا يعتبر صعيدا، الآجر الذي نبني به الآن لا يعتبر صعيدا. لماذا؟ لأنه تغير عن أصل الخلقة، لذلك لا يجوز أن يتيمم عليه الإنسان. وغالبا جدراننا أيضا هي مطلية بهذا الدهان إلى آخره، كذلك لا يجوز التيمم على مثل هذه الأشياء في حالة عدم وجود الماء وعدم وجود الصعيد الطاهر. هذا يعتبر عند المالكية فاقدا للطهورين. مشهور مذهبنا أنه تسقط عنه الصلاة، هذا مشهور المذهب، وأن كان هذا مخالف، وهذه أيضا من مفردات المالكية، هذا من مفردات ممن فرد به المالكية. نعم، وهذا في المشهور. طبعا حتى عندنا في أقوال أخرى بأن الصلاة لا تسقط، ولكن هذا الذي لم تسقط عليه الصلاة كما هو قول الجمهور، خلاف بينهم أيضا هل يقضي أو لا يقضي، يصلي من غير طهارة ثم هل يقضي فيما بعد أو لا يقضي، هذا خلاف كذلك بين الجمهور، ولكن الجميع على أنه لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال إلا هذا القول، ولكنه هو مشهور المذهب عندنا أنه فاقد الطهورين يعني تسقط عنه الصلاة. إذا قلنا يستسقط عنه، إذن هو غير مطالب بها، كالحائض، الحائض تسقط عليها عنها الصلاة، أليس كذلك؟ هل تقضيها؟ لا تقضيها. نعم. قال: هل يكون الحيض من فرج أو رحم أو من رحم؟ وإن كان من الرحم أو من رحم فلماذا لا يأتي الرجل امرأته من فرجه؟ هو الحيض من كليهما، يعني هو يخرج الدم من الرحم ليخرج إلى خارج الجسد عن طريق الفرج. هل الرحم له منفذ إلى خارج الجسد غير الفرج؟ لا، ليس له منفذ غير الفرج، لذلك هو لا يقضي أو لا يأتيها زوجه. قال: كيفية التيمم. ذكرنا نحن كيفية التيمم المرة الفارطة، قلنا إن الفرض أن يضع يده على الصعيد ويمسح يديه إلى كوعيه، أو يمسح وجهه ثم يديه إلى الكوعين، ما هيك ولا لا؟ قلنا: ولكن التيمم الكامل الذي يأتي به بالفرض والنافلة أن يضع يده على الصعيد مرتين، مرة للوجه ومرة لليد إلى المرفق. وقلنا أنه المستحب في مسح اليد إلى المرفق أنه يضع كف الأيسر خلف أطراف أصابع يده اليمنى ثم يمرها على ظاهر اليد إلى آخر المرفق، ثم يديرها على باطن يده وينزل بها إلى ظاهر الإبهام، وكذلك يفعل باليد اليسرى ثم يخلل بين أصابعه. قال: ما صفة السلس؟ طبعا السلس لا يمكن لي أن أصفه، ولكن هذا السلس له علامات. أولا، فمع سلس نتكلم على سلس البولي أو سلس الريح أو أي سلس نتكلم عنه. إذا قلنا نتكلم على سلس الريح، يجمع بين هذه الأوصاف أنه السلس يخرج في أي وقت في أي زمان، لا يمكن للإنسان تحديد ذلك الزمان الذي يخرج فيه هذا الخارج سواء كان بولا أو ريحا، من غير قدرة من الخارج منه على رده، لا يقدر على رده، فهو لا يشعر إلا و هذا البول أو الريح قد خرج منه بغير قدرة على رده، هذه صفة السلس. لذلك قلنا أنه هو، ليش ذكرنا من قلنا يخرج في أي وقت في أي زمان ومكان، حتى نقول أنه ما يخرج عقب البول حصرا لا يعتبر سلسا، ما يخرج عقب البول، وإن كان عقب البول يعني دقيقة ولا دقيقتين ولا حتى ثلاث دقائق، يعني بعد حركات إلى آخره، هذا لا يعتبر سلسا. هذا له حكم السلس أما غيره فلا. طيب قال كيف يتيمم الأسير يعني ليس له صعيد غير الحائط؟ كما قلنا هذا السؤال نفس الذي أجبنا عليه قبل قليل. قال المتردد إن صلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت لاختياري هل يعيد الصلاة؟ يعيد الصلاة إن كان قد صلى في أول الوقت، إن كان قد صلى في أول الوقت. أما إن كان قد صلى في وقته المتردد قلنا وقتش يصلي في وسط الوقت، إن كان قد صلى في وسط الوقت ووجد الماء في آخر الوقت لا يعيد، لأنه قد أوقع الصلاة صحيحة. وعليكم السلام ورحمة الله. قال أشكل علي جواز التيمم بالثلج لأن الثلج ليس أصله التراب بل هو ماء نزل في شكل إلى آخره. من قال أن الصعيد هو تراب؟ نحن لم نقل أن الصعيد تراب، هذا مذهب الشافعي. نحن قلنا أن الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض من أصل الأرض أو من أعلى أصل خلقته، فهذا هو الصعيد. كما يكون ثلجا والأرض كلها صعيدها أي ما صعد على وجهها ثلج، لا يوجد غير الثلج فوق الأرض، جاز التيمم عليه. قد يكون ما صعد فوق الأرض طين سبخ، قد يكون ما صعد فوق الأرض رمل، قد يكون ما صعد فوق الأرض معدن حديد على أصل الخلقة ولا إلى آخره، زرنيخ أو سبخة ملح، هذا كله هذا يسمى صعيد. فإذا وجد فيه الشروط التي ذكرناها أنه باق على أصل خلقته أنه طاهر إلى آخره جاز التيمم عليه. قال المقصر هل يعيد حتى بعد خروج الوقت؟ قلنا أنه المقصر هذا الذي هو يعني لم يبحث جيدا إلى آخره هذا يعيد ما بعد حتى يعني ولو خرج الوقت الاختيار، أما خروج الصلاة بالكلية لا يعيد على مشهور المذهب. إذا خرج وقت الاختيار وقت الضروري فهذا لا يعيد على مشهور المذهب. قال هل يجوز التيمم في صلاة العشاء أي في الأربع ركعات الأولى وفي الشفع والوتر كل على حدة أو هل يشترط ذلك؟ إذا كان يجوز يجوز، أما كذلك يجوز أن الإنسان يتيمم لصلاة العشاء ويصلي بعدها من النوافل ما شاء، وهذا ما ذكرناه أليس كذلك؟ أما أنه هو تيمم لصلاة العشاء ثم أراد أن يعيد التيمم للشفع والوتر جاز له ذلك، ولكن يعني جاز له أيضا أن يصليها إلا اللهم إن كان يصلي الشفع والوتر بعد الفريضة بوقت طويل فهذا لا يجوز. لمن قلنا؟ للحاضر صحيح، ما نسيته، كان قلنا الحاضر الصحيح لا يتيمم استقلالا للنوافل، أما المسافر يتيمم استقلالا للنوافل، والمريض يتيمم استقلالا للنوافل. يلزمكم تراجعوا. قال أثناء انقطاع الماء وبقي منقطعا حتى قرب خروج وقت الصلاة فهل يجوز التيمم وأداء الصلاة خوفا من خروج الوقت؟ طبعا إذا كان يخرج الوقت جاز لك التيمم، أما أنت لا تصلي حتى آخر الوقت، الوقت الاختياري طبعا، لا تصلي حتى آخر، فإن أوقعت الصلاة في آخر وقتها ليش؟ ليش هذا بالذات أنه يوقع الصلاة في آخر وقت الاختياري؟ لأنه هذا يرجو، لأنه انقطاع الماء عادة أنه لا يستمر ويعود، فهو يرجو أن يعود الماء في أي لحظة وحين، فهذا يوقع الصلاة في آخر الوقت. فإن أوقعها في آخر وقت الاختياري ثم جاء رجع عاد الماء في الوقت الضروري فإنه لا يعيد الصلاة. واضح؟ قال التيمم جائز في حالة فقد الماء، ماذا لو تيمم الإنسان في صلاة الجمعة بسبب عذر كالحساسية مثلا، هل صلاته مقبولة؟ أما طبعا هذا مريض، هذا مريض يتيمم لصلاة الجمعة، وإن كان إذا كان مرض يمنعه من صلاة الجمعة هي صلاة الجمعة غير واجبة على المريض، أما إذا كان مرضه لا يمنعه من التنقل وإنما فقط يمنعه من استعمال الماء فقط فهذا له حكم المريض، ليس له حكم فاقد الماء الذي تكلمنا فيه المرة الماضية. علينا أن نفرق بين فقدان الماء وبين المرض. وفيكم بارك الله. قال: إذا كانت امرأة حائض وكانت تلبس جلباب وخمار وعند طهرها اغتسلت وأعادت نفس الملابس، فهل الملابس التي أعادتها نجسة ولا تصلي بها؟ وهل تعيد الغسل؟ ومثلها في الجنابة ما حكمها؟ طبعا الملابس لا يتعلق بها، لا تتعلق بها نجاسة إلا إن وقعت تلك النجاسة على ذلك الثوب، واضح؟ إذا وقع دم حيض مثلا على جلباب المرأة، أو يعني المرأة إذا وقع مني مثلا على ثوبها، تغسل تلك البقعة من الثياب وتلبس ولا شيء. إن لم يقع تقع نجاسة على ثوبها، فالنجاسة لا تنتقل إلا بانتقال عينها، النجاسة لا تنتقل إلا بانتقال عينها، لا ينتقل حكمها. بمعنى امرأة حائض صافحت زوجها مثلا ولا وضعت، هل انتقلت؟ وجب عليه هو أنه يغتسل أو لا؟ لا. هل يجب عليه أن يغسل يده؟ لا لا. كذلك كما يعني هو المفهوم السائد عند الكثير من الناس وهو خطأ شرعي، إنه إذا مس الإنسان نجاسة بيده قال يعيد الوضوء، ما له علاقة. طيب الإنسان وقعت نجاسة على ثوبه، هل يعيد الوضوء انتقض وضوءه؟ لا. كل حكم له يعني مسائله وشروطه إلى آخره. فهنا النجاسة لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا إذا انتقلت عينها، أما حكمها لا ينتقل. لذلك إذا كان الإنسان مثلا على جنابة ولبس ثيابا مثلا، هل تلك الثياب أجنبت أيضا؟ لا، ما لها علاقة، الثياب باقي على طهارتها. هو يغتسل ويعيد لبسه، يعني يعيد وضع تلك الملابس على جسده. كذلك بالنسبة للمرأة أيضا، إذا كانت حائض وتلبس ثياب معينة وتلك الثياب لم يمسها دم الحيض، فبإمكانها إذا انقطعت حيضتها أن تغتسل وتعيد تلك الملابس، لا إشكال في ذلك. قال أيضا: ما حكم ما يسمى بالإفرازات الطبيعية عند المرأة إلى آخره؟ هذه لا ليس لها حكم، هذه إن خرجت يعني وكانت يعني على حسب تلك الإفرازات. أما الرطوبة، إذا كان المقصود بالرطوبة التي لا تخرج خارج الفرج، فهذه لا حكم لها، هذه لا تنقض وضوءا وليست نجسة حتى، وليست نجسة حتى. أما ما كان غير ذلك مثلا إفرازات أخرى مما ينقض الوضوء أو هي نجسة، هذه لها أحكام أخرى مثل ما ذكرنا، القيح أو الدم أو كذا، إذا كانت هذه طبعا لأمراض معينة. أما الإفرازات الطبيعية التي هي يعني هذه لا تعتبر لا نجسة ولا تنقض الوضوء. قال: هل يجوز تكرار الوضوء من نفس الماء كمن كان يتوضأ من إناء تسقط فيه بقايا الماء الذي استعمله في الوضوء؟ طبعا هذا يعني لا يكره حتى، نحن عندنا مر معنا أن الكراهة متى يكون الوضوء الماء مكروها؟ إذا كان مستعملا، يعني إنسان عنده إناء من ماء توضأ في داخله، استعمله هو كله، استعمله في الوضوء توضأ فيه، فإذا بقي هذا الماء على حالته ولم يتغير كره أن يعيد إنسان آخر الوضوء منه وإن كان باقيا على حالته. قال المالكي: لماذا؟ لأن الصحابة مع حرصهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالمحافظة على الماء، ولكنه لم يؤثر عنهم فعل مثل هذا، وكذلك لي ما تستقذره النفوس، لأن ذلك الماء سيتمضمض به إنسان آخر وإلى آخره. أما إن كان إنسان يتوضأ ثم بعض الماء تقع منه قطرات في ذلك الماء، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. قال: إن بدأ شخص غسله بالوضوء كاملا، فهل يمكن له استثناء أعضاء الوضوء عند إفاضة الماء والذلك؟ طبعا يمكنه أن يستثني تلك الأعضاء التي غسلها في أثناء وضوئه. نعم، قلنا غسلها، ما قلناش مسحها، يعني الرأس، لأنه لابد ويشترط فيه التخليل. نعم. قال: إذا لم يكن قادرا على الاغتسال وكان قادرا على الوضوء، فهل يقدم الوضوء على التيمم أم التيمم على الوضوء؟ لا، يقدم التيمم طبعا، لأنه عادة يكون هو في مكان الحيض أو الجنابة إلى آخره في ذلك. أسئلة كثيرة. قال: هل يجوز مراجعة ما حفظه بلمس المصحف أو بدونه؟ هذا لمن؟ للمحدث. طبعا يجوز له مراجعة ما حفظه بدون لمس المصحف، هذا المحدث، لأنه يمكنه أن يزيل ذلك الحدث بسهولة. هل يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن بدون مس المصحف؟ يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ بدون مس المصحف، بل يجوز لها مس المصحف إن كانت للتعلم والتعليم. هل المحدث حدثا أصغر مثل المحدث حدث أكبر في قراءة في مسألة القراءة؟ لا، هما كلاهما سواء في مسألة المس، ولكن ليس كلاهما سواء في مسألة القراءة. فالمحدث حدثا أصغر يجوز له قراءة القرآن، أما المحدث حدثا أكبر معناته من كان على جنابة لا يجوز له أن يقرأ القرآن، قال المالكية ولو آية. نعم. هل المتيمم بنية الطهارة الكبرى يجوز له مس المصحف والقراءة؟ نعم يجوز له ذلك إن كان فرضه طبعا التيمم. هل كتاب التفسير حكمه كحكم القرآن في مس المصحف المحدث؟ لا، ليس له نفس الحكم، إلا اللهم إن كان التفسير قليلا جدا بحيث أنه ما يغلب على الكتاب هو القرآن، مثل ما نجد الآن بعض المصاحف على الهامش في تفسير بعض الكلمات، فهذا له حكم القرآن. أما أغلب التفاسير فإنه الأغلب الأعم هو للتفسير وليس للقرآن. نعم كذلك هي مسألة الاستهانة هنا، ليس لأنه مكلف هو في مسألة أنه طاهر أو غير طاهر، ولكن لي حتى لا يكون مستهين. أما إن كان يعلم قدر المصحف ولا يلقيه ولا كذا جاز له أن يحمله وأن يمس، طبعا من أجل العلم يعني، هو طبعا ليس له ورد. قال هل المني إذا جف في ثوب يصبح نجاسة أم لا حتى ولو تم غسله محل نجس ويصبح نجاسة؟ نحن قلنا أن المني نجس، هذا على مذهبنا، فإذا جف أو لم يجف له يبقى له نفس الحكم. نعم. قال قلنا أن المندوب والمستحب هي ذات معنى واحد، فلماذا ذكر المصنف رحمه الله في الغسل والمندوب؟ ثم أول حاجة مش نحن اللي قلنا أنه المندوب والمستحب، نحن ناقلون فقط. أئمة المالكية هم من قالوا ذلك، صاحب المراقي قال مندوب ومستحب كلها مترادفة، أما السنة وسنة ما قد أحمد قد واضب عليه والظهور فيها أوجب، فقط السنة هي التي يعني يشترط فيها هذه الشروط التي ذكرناها وهي الظهور، و أما ما عداها من المندوبات والمستحبات وغير ذلك فهي يعني مترادفة، فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، هكذا قال صاحب المراقي، فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، ثم التطوع انتخب هذه درجة أخرى. أما في السنة قال وسنة ما أحمد قد واضب عليه والظهور فيها أوجب، هذه تفرد واحد. مسألة الشيخ رحمه الله لما تكلم على أنه مستحب الغسل، لا هو لم يتكلم باب التفريق بين المندوب والمستحب في الغسل، وإنما ذكر هذا البيت. طبعا هو هنا لم يفرق الشيخ، هذه مسألة المستحب هذه ما عنون بها بعض الشراح، أما هو الشيخ لم يفرق بين المندوب والمستحب، وإنما ذكر مسألة المستحب في الغسل حتى يدخل في باب آخر. وأنت إذا قرأت جيدا البيت الذي تكلم فيه على مسألة المستحب ستجده أعاد ما ذكره في المندوب، وهي غسل الأذى قبل أن يبدأ في الاغتسال، ولكنه ذكر هذا البيت ليبتدئ أعاده يعني حتى يذكر مسألة أخرى، وهي أنه لا تمس ذكرك في أثناء الغسل حتى لا ينتقد وضوءك إلى آخره من هذا. طيب وقفنا عند نواقض التيمم. قال الشيخ رحمه الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، اللهم صل على شيخنا محمد. قال الله رحمه الله ناقضه مثل الوضوء، مثل الوضوء ناقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجد عند وقت منكم كخائف النص وراج قدما وزني مناولا قد علما. إذن آخر أبواب التيمم ذكر فيه الشيخ رحمه الله نواقض التيمم، فبدأ بالناقض الأول وهو في الحقيقة عبارة على مجموعة نواقض. الناقض الأول هو مجموعة نواقض، قال ناقضه مثل الوضوء. إذن ما ينقض الوضوء الأشياء التي مرت معنا، الأحداث والأسباب وغيرها التي مرت معنا تنقض الوضوء، هي نفسها تنقض التيمم. ما مر معنا من نواقض الوضوء هو نفسه ناقض للتيمم، ولكن التيمم ينقضه أشياء أخرى، لذلك قال ويزيد، أي نزيد على نواقض الوضوء، نزيد على نواقض الوضوء، نزيد على نواقض الوضوء وجود ماء، وجود ماء، إذا وجد الماء بطل التيمم، ليس هكذا قاعدة؟ نعم، وجود ماء. متى يكون وجود الماء ناقضا للتيمم؟ قال إن صلى، قبل أن يصلي، يعني قبل إن صلى، قبل أن يصلي، قبل أن يصلي، إذا وجد الماء قبل أن يصلي، وإن كان سيوقع الصلاة في وقتها المأمور به، وإن كان سيوقع الصلاة في وقتها المأمور به، بمعنى إذا كان آيسا هو متى يوقع الصلاة؟ في أول الوقت، هو أراد أن يوقع الصلاة في أول الوقت فوجد الماء بطل تيممه، وجب عليه الوضوء، هو متردد الآن، تيمم وانتظر حتى انتظر حتى منتصف وقت الاختيار ثم تيمم ووقف لي يصلي فوجد الماء، يبطل تيممه ويتوضأ ويصلي. هو راج ترك التيمم إلى آخر الوقت، في آخر الوقت تيمم، أراد أن يصلي فوجد الماء، زال عذره في التيمم، وجد الماء، خلاص بطل تيممه الآن ويتوضأ ويوقع الصلاة في ذلك الوقت. لذلك قال قبل إن صلى وإن كان سيوقعها في وقتها الذي أمر به. نعم. قال وإن بعد يجد، يعني بعد ماذا؟ وإن بعد الصلاة، وإن وجد الماء يعني بعد الصلاة، وإن وجد الماء بعد الصلاة، وإن وجد الماء بعد الصلاة، طبعا هنا المقصود كذلك بعد الصلاة، أي بعد إيقاعها في وقتها المأمور به، بعد إيقاعها في وقتها المأمور به، يعني إن وجد الماء بعد أن أوقع الصلاة في وقتها المأمور به يعد بوقت، الوقت المقصود فيه ماذا؟ وقت الاختيار، وقت الاختيار يعد بوقت، بمعنى الذي أخر الصلاة إلى آخر وقتها هل يعيد؟ لا، لا يعيد، لأنه طبيعي أخر الصلاة إلى آخر وقت، لم يعد له وقت الآن، بمجرد أنه ينتهي من الصلاة تقريبا سيكون قد دخل وقت الضروري للصلاة، قد دخل، فإن وجد الماء، وإن وجد الماء في ذلك الوقت فإنه لا يوقعها، فقد أوقعها في وقت الاختيار صحيحة. قال هو سيأتي الآن بأمثلة على هذا الذي قدم. نعم. نعم، هذه للآيس والمتردد. نعم، أو الراجي الذي قدم، الراجي الذي قدم، هو راجي الأصل فيه أنه يترك إلى آخر الوقت، ولكنه قدم، ذكره وقال، قال إن يكن كخائف اللص، كخائف، يعني هذا كاف هنا للتشبيه، يعني هذا مثال، قس عليه ما شئت، فهمنا؟ قال إن يكن كخائف اللص، الخائف هذا شنو حكمه؟ آيس ولا متردد ولا راجي؟ لا، هذا متردد، هذا متردد. قال كخائف اللص وراج قدم، يعني هذا المتردد أو الراجي قدم الصلاة، فهؤلاء يعيدون، أما الذي أخر بطبيعته لآخر الوقت هذا طبيعي لا يعيد. قال وزمن مناولا قد عدم، وزمن، يعني هذا الزمن أيضا شو معناته الزمن؟ اللي عنده مرض مزمن، يعني هذا الزمن الذي عنده مرض مزمن لا يمكنه بهذا المرض أنه يتحرك أو يستطيع أنه يحتاج دائما إلى من يناوله أو من يساعده على الوضوء، واضح؟ كذلك أيضا إذا قدم وهو يرجو من يعني يقدم ليناوله فيعيد كذلك في الوقت إن وجد من يناوله. هو تكلم لأنه إذا وجد الماء، وذكر حالة ثانية الآن وهي عنده الماء ولكنه فقد المناول، كذلك له نفس الحكم، واضح؟ له نفس الحكم. نعم. طيب، هو بهذا الشيخ يكون قد انتهى من باب الطهارة تقريبا وينتقل إلى باب الصلاة، ولكن فقط للفائدة في زوز مسائل أو زوز أبواب هو ما ذكرهم، مثل ما لم يذكر مسألة الحيض كذلك هو لم يذكر في النظم هذا من المسائل مسألة المسح على الخف والمسح على الجبيرة، هذه مسائل لم يذكرها، فقط من باب زيادة النفع، وحتى ندخل في باب الصلاة وقد مررت معنا هذه المسائل سريعا. يعني نحن عندنا في مشهور المذهب القول بجواز، يجوز عندنا المسح على الخف، يجوز عندنا المسح على الخف والجورب بشروط. شرط الخف أن يكون من جلد قد خرز، أن يكون من جلد قد خرز طاهر الأصل. خرز خاط، يعني لأنه في عندهم خلاف عندنا في المالكية أنه مسألة الخف إذا كان ملصق، لأنه كانت عندهم مواد التي كانوا يلزقون بها هذه الأنواع كانت بسرعة ما كانش اللزق عندهم جيد، فكان طبعا الخف إذا استعمل في ماء فيفتح فينتقض هنا يعني المسح. أما الآن ارتفع يعني هذا الإشكال، وصار عندنا حتى الخف إذا كان ملزقا لأنه صارت عنده مواد لاصقة قوية أحيانا تكون أفضل من الخياطة، يتمزق الخف ولا يفتح يعني، فرفع هذا الخلاف يعني بإذن الله تعالى. ولكن طبعا هذا مراعاة لألفاظ أهل العلم، لذلك قلت قد خرز بمعنى المقصود فيه يعني أنه هذا الخف لا يوجد أنه مفتوح أو هو عبارة على عدة قطع موضوع بعضها على بعض، لا، لابد أن يكون متماسك، بمعنى متماسك لا يسمح بنفاذ الماء إلا شيء يسير، يعني إذا كان الإنسان مشافي في مخاضة بطبيعة حتى وإن كان لابس ترشنوة فما بشد، أما مجرد المسح لا يمكن أنه ينفذ الماء إلى آخره. نعم. إذن قلنا لابد أنه يشترط في هذا الخف أن يكون قد خرز، أصله طاهر، ساترا لمحل الفرض، ساترا لمحل الفرض، محل الفرض، محل الفرض بمعنى ساترا لكل قدمي حتى الكعبين، حتى الكعبين يعني ساترا أيضا للكعبين، لأن الكعبين تدخل في محل الفرض، ساترا لمحل الفرض. يمكن تتابع المشي عليه، وأن لا تكون فيه أو أن لا يكون فيه خرق كبير، خرق صغير مغتفر، وأن لا يكون فيه خرق كبير. طبعا هنا خلاف أنه ثلاثة أصابع ولا ثلث القدم ولا كذا إلى آخره، خلاف فيها المسألة هذه حتى عندنا في المثل. طيب، هذا بالنسبة للخف. أيضا من الشروط التي يعني تجيز المسح لهذا الخف أن يلبس على طهارة، أن يلبس على طهارة كاملة، حط سطرين تحت كاملة، أن يلبس على طهارة كاملة. طبعا شو المقصود بالطهارة الكاملة هنا؟ وضوء وغسل. هذا اللي يتبادر إلى الأذهان مباشرة، أنه طهارة كبرى بمعنى طهارة من حدث أكبر من حدث أصغر. لا، حتى في أيضا مسألة أخرى، وهي أن يلبس على طهارة كاملة، بمعنى إذا الإنسان توضأ، طبعا هو ما هوش على حدث أكبر ولا حدث أصغر، توضأ فغسل اليمنى رجله اليمنى ثم لبس الخف مباشرة قبل أن يغسل اليسرى، ثم غسل اليسرى ولبس الخف، هل يجوز المسح على هذا الخف؟ لا، لأنه لم يلبس على طهارة كاملة، بمعنى لابد من غسل الرجلين قبل أن يبدأ. شنو حل هذا؟ ما الذي يفعله؟ هو غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف الثاني، ما الذي يفعله؟ ينزع اليمنى ثم يعيد لبسها من جديد، بهذا يكون قد لبسها على طهارة كاملة. لا بأس، لا بأس، نحن هالمسألة هذه مرت معنا وقلنا أنه فقد الموالاة هذا يكون في زمن معتدل إلى آخره. نعم، ولكن هذا لما نشف لعلة أو لغير ذلك هذا لا تعتبر أنه خالف الموالاة. طيب، قلنا إذن أن يلبس على طهارة كاملة. أيضا هذا من اختصاص المالكية، لم يحدد المالكية زمنا في المسح على الخف، لم يحدد المالكية في المشهور عندهم زمنا للمسح على الخف. عند الجمهور أنه المقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. لأن المالكية ما فيش توقيت في المسح، يمكنك أنك تمسح إذا يعني لم يوجد هناك موجب لنزع الخف، هذا يمر معنا، فإنه يمكنك أن تبقى تمسح على الخف ولو 20 سنة ما لم يوجد هناك موجب لنزع الخف. طيب، هذه الموجبات التي يعني توجب نزع الخف، الحدث الأكبر، الحدث الأكبر الحدث الأكبر يعني الموجبات الغسل يعني، كذلك الخرق الواسع جدا، خلاص يبطل المسح على الخف بهذا الخرق الواسع، خروج الخف من الرجل، خروج الخف من الرجل، تنحى الخف ويمشي وتنحى له الخف، خروج الخف من الرجل. طبعا هذه مسألة فيها تفصيل إن كان للأعلى وللأسفل، إن شاء الله إذا درسنا مطولات أخرى ندخل في أكثر تفاصيل في المسألة. هذه الأشياء توجب عليك نزع الخف. بالنسبة للجوارب الآن نحن ذكرنا، طبعا هذا باختصار شديد، قد أكون يعني أغفلت أو نسيت بعض الأشياء. بالنسبة للجوارب المالكية يجيزون المسح على الجورب بشروط، منها وأهم شرط فيها طبعا أن يكون الجورب مجلدا، أن يكون الجورب مجلدا، حقيقة ما فيش فرق بينه وبين الخف، أن يكون الجورب مجلد، هو جورب من قطن أو من كتان أو من غيره، ولكنه كله من الخارج جلد، ولو هو عبارة خف بطن يعني، خلينا نقول خف فيه بطانة تقريبا. لذلك يعني لذلك كثير من الناس وخاصة يعني الذين لم يعني فقط يسمع كلام ولم يدرس المذهب، لما يسأل يقول يجوز المسح على الجوارب عند المالكية، يقول لك لا ما يجوز. لا، ما فيش مذهب قال انه لا يجوز المسح على الجوارب، لا يوجد مذهب على الإطلاق قال بعدم المسح على الجوارب، كل المذاهب الأربعة على جواز المسح على الجوارب، ولكن اختلفوا في شروط هالجوارب. المالكية قالوا يجوز المسح على الجوارب، ولكن إذا كان مجلدا يكون جلد من فوق ومن لوت، يعني هو عبارة خف يعني، ولكن خف مبطن إلى آخره مثل ما ذكر. ولكن من حيث اللفظ هم يجيزون المسح، إن وارد في حديث ما يمكن ينكر هذا الأمر. اللي أجاز المسح على الجوارب التي نعرفها نحن اليوم يعني، وإن كانت ليست بنفس المعنى يعني، بعض الشافعية وبعض الحنابلة وبعض الأحناف مثل أبو يوسف وغيره إلى آخره، فهؤلاء أجازوا المسح على الجوارب كما نعرفها نحن اليوم، ولكن اشترطوا فيها شروط أيضا، أنه يكون يعني هذا الجورب سميك إلى آخره، لأنه نحن ساتر لمحل الفرض يلبس على طهارة، نفس الشروط التي مرت معنا. في قول آخر وإن كان هذا القول يعني يعتبر قليل جدا من قال به، وهو المسح بكل ما تعلق بالرجل، يعني أي حاجة توضح على رجلك أيا كانت يمكنك، وهذا قول يعني بعيد شوية يعني من خارج أقوال المعتمدة لدى أهل العلم وأصحاب المذاهب. إذن حتى وإن قيل مثلا بمسح هذه الجوارب لابد أن الإنسان يراعي فيها أقوال أهل العلم. مسألة السماكة لابد أن تكون هذا الجوارب سميكة، فما جوارب هيك رقيقة برشا هذه لا يمسح عليه، الجوارب السميكة يمسح عليها مثلا يعني كما قلنا، وهذا من خارج يعني المذهب المالكي، إلا بعض من أئمة المذهب من قالوا بذلك. ولابد أن يكون الساتر لمحل الفرط أو فبعض الجوارب التي نراها يعني هي أسفل الكعبين، هذه طبعا قولا واحدا، وإن كانت من جلد فإنه لا يمسح عليه لأنه هي ليست ساترة لمحل الفرط. طيب نمر إلى مسألة المسح على الجبيرة. الجبائر طبعا المقصود فيها نحن اختلفت عنا لأنه الاصطلاحات، نحن نعرف شنو الجبيرة، هاك الجبس اللي يوضع ولا الآن أصبح هذاك الجبيرة البلاستيكية، لا ما هي هذيك الجبيرة. الجبيرة المقصود فيها عند الفقهاء هي اللزقة الطبية، سبادرا، هذيك اسمها الجبيرة، هذيك اسمها جبيرة. عندنا المسح على الجبيرة، عندنا المسح على اللفافة، عندنا المسح على العصابة، وعندنا المسح بعدين على ما فوق ذلك وهي الجبيرة، الجبيرة اللي نعرفها نحن اليوم. وهذه المسألة لابد أن الإنسان يتدرج فيه، بمعنى أنه بعض الناس مثلا تجد أنه لا يستطيع غسل يده، لا يستطيع أن يغسل يده ولكن يستطيع المسح عليه، فلا يحل له أن يمسح على جبيرة ولن يكون وضوءه صحيحا بذلك. مسألة الترتيب هذه لابد من مراعاتها، مثل مسألة الصلاة، من لم يستطع أن يصلي قائما فلا يصلي أن مضطجعا، لا يصلي جالس، وإن كان لا يستطيع أن يأتي ببعض الأركان قائما ويأتي ببعضها قائما ما يستطيع فلا بد أن يأتي به. تجد بعض الناس الآن ما نجمش مثلا أنه يقف، يصلي على كرسي. طيب صليت على كرسي لأنك أنت متنجمش تقف، ولكن تنجم تسجد وتنجم تركع، وجب عليك أن تأتي بالسجود والركوع، لا تؤمئ بها إيماء، صلاتك غير صحيح. طيب ما عليناش، مسألة الترتيب لهنا واجبة. إذن من لم يستطع غسل عضو، من لم يستطع غسل عضو وجب عليه إيش؟ مسحه. يعني إنسان ما نجمش يعمم مثلا عنده حرق أو عنده شيء ما يستطيع أنه، ولكن ذلك الحرق جاف شوية يعني لا يمكن أنه يغسله لأنه قد يتأخر البرء أو يعني إلى آخره، ولكن يمكن أن يمسحه مسحا، وجب عليه أن يمسحه بدون وضع، بدون أن يضع جبيرة، واضح؟ وجب عليه أن يمسح. طيب لهنا متى يجوز له أن يضع الجبيرة؟ إذا تعذر عليه المسح، لا يمكن حتى أنه يمسح، لا يمكن يعني حرق لا يزال جديد إلى آخره ما يمكن أنه يمسه نهائيا، هنا يضع فوقه هذه الجبيرة اللزقة الطبية إلى آخره. طيب خاف أنه حتى اللزقة الطبية يعني يمكن أنه يمر منها رطوبة، وهذه طبعا المسائل هذه إما تحددها التجربة أو طبيب ثقة هو الذي يقول له بذلك، أنه ما يمكنه أنه يمسح حتى على الجبيرة اللي هي اللزقة الطبية الخفيفة، لا ينتقل إلى الجبيرة مباشرة اللي نعرفها نحن، لا ينتقل إلى مسألة العصابة، أنه يضع كما نقوله نحن توب الفرنسية البنداج، هك اللفافة هذيك يلف عليها بنداج. قد يقول قائل طيب هو الحرقة في ظاهر يده صلى الله عليه وسلم، ولكن لما بشذع البنداج بش يولي يغطي حتى باطن يده، أي لا بأس في ذلك لأنه لا يثبت هذا إلا أن يلفه على يده، هذا لابد منه، شر لابد منه، فلذلك لا بأس، واضح؟ إذن لا ينتقل من مسألة الجبيرة العادية اللي هي اللزقة الطبية إلى مسألة اللفافة إلا أن تعذر عليه المسح على الجبيرة العادية، ثم هكذا يترقى فيها هالمسألة هذه. متى ما مسح خلص صحت صلاته. نحن عندنا باب واسع الحمد لله في عندنا المالكية، أنه سواء وضع تلك الجبيرة على طهارة أو على غير طهارة، جاز له المسح عليها ولا يقضي الصلاة. عند غيرنا المسألة أكثر صعوبا، ولا بد أن يضع الجبير على طهارة، وإلا فإنه هاك الفترة اللي بقى يمسح عليك الجبير هذيك كل لابد أن يقضيها، ولو ستة أشهر إلى آخره. الحمد لله نحن الأمر أوسع عندنا، أنه لم يشترط المالكية في المشهور طبعا عندهم أنه يضع الجبيرة تلك على طهارة، فإن وضع حتى على غير طهارة يعني جاز له أن يمسح، ولكن بالشروط التي مرت معنا، وهذا الترتيب لا بد من مراعاته. إن شاء الله لما نأخذ كتاب مطول بإذن الله تعالى سندرس هذه الأمور بأكثر توسع. المسح طبعا من خارج المذهب، مسح الحجاب والعمامة والغطرة وهذا كذا، هذا كله من خارج المذهب. نعم نزع الجبيرة، أحسنت. إذا سقطت هذه الجبيرة اللي هي اللصقة الطبية أو إلى آخره، فإن ردها بسرعة جاز له أن يمسح عليها ولا ينتقض، فإن طالت أو تراخه أو قصر في رفعها وجب عليه أن يعيد الوضوء إلى آخره في ذلك. نعم مثلها مثل تقريبا في حكم الخف، وإن كانت أيسر شوية من مسألة الخف. نعم أحاولوا سامحوني أنه تكتبوا الأسئلة، لأنه الأخوات يسمعوننا نجيب على أسئلة هم لا يعرفون ما الذي سئل، فهذا يعني مثل حديث الطرشان. طيب ننتقل إن شاء الله، إذا في سؤال اكتبوه بينا. طيب ننتقل إلى كتاب الصلاة. قال فيه الشيخ رحمه الله، قال الناظم رحمه الله: فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مكثرة، تكبيرة الإحرام والقيام. حسبك، نبدأ أولا بهذا التعريف الذي ذكره الشيخ لما قال فرائض الصلاة 16. طبعا هذا عنوان، هو لم يعني مثل ما مر معنا، هو طبعا لأنه هذا من النظم مختصر جدا، فهو ما فيش مقدمات، مباشرة يبدأ في صلب الموضوع مباشرة. فهنا فقط أردت أن نقف حتى نفرق بين الفرض والشرط، وذكر الفرائض ثم ذكر الشروط كعناوين، الآن مش يعود في التفصيل، يفصل في الفرائض ثم بعدين سيفصل في الشروط. أولا يعني الفرض، هو ما الفرق بين الفرض والشرط؟ الفرض ما كان من داخل ماهية الفعل، الفرض ما كان من داخل ماهية الفعل. والشرط ما كان من خارج الماهية، والشرط ما كان من خارج ماهية الشيء. طبعا هي كلمة ماهية يعني دائما تسمعونها، الشيء الذي تسأل عنه بما هو تسمى ماهية، كذلك الشيء الذي تسأل عنه بما يسمى مائية. إذا سألت مائية الشيء، ما معنى مائية الشيء؟ ليس سيولته مائية، أي هذا الشيء الذي يسأل عنه بما. مثل الآن لما قلنا ماهية الشيء، أنت الآن لما تسأل الصلاة تقول ما هي الصلاة، مهكا ولا لا؟ فيقال لك هي قيام وركوع وسجود وقراءة. إذن أنت بماذا سألت عن أفعال الصلاة؟ سألت بما هي، لذلك تسمى ماهية الشيء. واضح؟ وهذا اختصار يعني في الكلام. إذن قلنا الفرائض ما كان من داخل ماهية أو من ماهية الشيء، الشروط ما كان من خارج الماهية. والشروط تنقسم إلى قسمين، الشروط ستمر معنا طبعا، هو يعني ستمر سيذكر الشروط اللي هي شروط الوجوب، شروط الصحة عفوا. إذن الشروط تنقسم إلى قسمين، شروط وجوب وشروط صحة، شروط وجوب وشروط صحة. ما الفرق بينها؟ شرط الوجوب لا دخل للمكلف فيه، شرط الوجوب لا دخل للمكلف فيه، لا يقدر المكلف على أن يأتي به، مش خدمته، لا يقدر المكلف أن يأتي به. أما شرط الصحة فهذا يطالب به المكلف، هذا في قدرته تحت بإمكانه أن يأتي به. طبعا حتى نضرب مثال هو ستمر معنا بعدين مسائل شروط الصحة. شروط الوجوب مثلا لما قلنا نحن أنه ما هوش في دائرة المكلف، ما هوش في دي، من شروط الوجوب مثلا شنو؟ البلوغ. هل الإنسان في يد وأنه لا، هذه مسألة تأتي غصبا عنه. مسألة دخول الوقت، هل في يد الإنسان أنه يحرك الظل وإلى آخره حتى يدخل وقت الصلاة؟ مش في يد. إذن هذه شروط الوجوب هي من خارج إمكانيات المكلف سنذكرها. إذن قال فرائض الصلاة 16 أو 16 شروطها 4 مفتقرة. سنبدأ الآن بفرائض الصلاة التي هي 16 فرضا. قال المؤلف رحمه الله تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها تراب، فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع والرفع منه والسلام والجلوس، له ترتيب أداء في الأسوس والاعتدال مطمئنا بالتزام تبع مأموم بإحرام سلام، ونيته اقتداء كذا الإمام في خوف وجمع الجمعة المستخلف. إذن هذه 16 فريضة من فرائض الصلاة. أولا كالعادة مثل ما تكلمنا في مسائل الوضوء والغسل إلى آخره، لما نقول فريضة ما معنى؟ معنى إن أخللت بها لا يصح منك ذلك الفعل، هذا المعنى بفرائض. إذن هذه الفرائض التي تستمر معنا 16 إذا أخل بواحد منها المكلف فإن صلاته أو تلك الركعة التي أخل فيها بذلك الركن لم تصح. وبعدين سنرى كيفية ترقيع الإخلالات التي تقع في الفرائض. قال إذن بدأ بالفريضة الأولى، قال تكبيرة الإحرام. طبعا هو بدأ بالفريضة الأولى ليس على حسب سياق الفعل، وإلا فإنه النية تكون أولا. نعم. قال إذن تكبيرة الإحرام. طبعا هي تكبيرة الإحرام هنا في افتتاح الصلاة لها أيضا صفات. تكبيرة الإحرام لا تصح إلا بلفظ الله أكبر. لا تصح تكبيرة الإحرام إلا بلفظ الله أكبر. من افتتح الصلاة بغير هذا اللفظ لم تصح منه. فيمر معنا. إذن الفريضة مجرد التلفظ، لفظ الله أكبر لا يرافقها شيء. الإنسان الآن يفكر في يسأل على رفع اليد، هذه أمور أخرى ليست من الفرائض. الفريضة في تكبيرة الإحرام هو اللفظ الله أكبر، بخلاف غيرنا طبعا من المذاهب اللي أجاز غير هذا اللفظ. طيب قال تكبيرة الإحرام. التكبيرة كذلك هذه لابد لها من شروط. قال والقيام لها. والقيام أي القيام لها لمن؟ طبعا للقادر على القيام، للقادر على القيام. العاجز هذاك مسألة أخرى. القادر على القيام يشترط أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما، وهذا يحيلنا المسألة أخرى، وهذه من مزالق الشيطان اللي يفعلها بكثير من الناس. ما هو الشيطان يحب يدخلك من باب عبادة مش يخرجك من باب معصية. تجد بعض الناس الآن الصلاة أقيمت وهو خايف أنه تفوت ركعة، يجي يجري يقف في الصف والإمام راكع، بالطبيعة يخاف أنه هو الإمام يرفع من هك الركعة ذي، فهو وهو نازل الله أكبر وكمله وهو راكع. شوف لهنا الشيطان كيفاش ضحك عليه. قال له فيسع فيسع باش تفوتك ركعه تربح ركعه الجماعه. وش عمل له؟ ابطل له صلاته الكل. بدا الصلاه بدءا غير صحيح، هو لم ياتي بهذا الشرط، هذه فريضه. القيام لتكبيره الاحرام مفرض ولا لا؟ هاك هو روح عليه الفريضه الاولى اللي هي عمده، ماهيش والله مش مساله في ركعه واحده وينجم يقضيها. لا، هذه تكبيره احرام. اذا تصح صح ما وراءها بحسب الترتيب الذي سيمر معنا. أما إذا فسدت فسد ما وراءه. إذن هذه المسألة ننتبه، لا الإنسان ولو فاتتك ركعة ولو علمت أنه هو الإمام في الركعة الأخيرة حتى تدخل معه لابد أن تأتي بالصلاة بشروط، تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت في حالة قيام كامل، تكمل تكبيرة الإحرام الله أكبر كاملة وأنت في حالة قيام، مش الله أكبر وأنت راكع، الله جبهة يعني هو قائم وأكبر خلطة عليه هو راكع، لا لابد أن يأتي بالتكبيرة كامل. كمان مسألة أخرى أيضا في نفسها، هو قال الله أكبر وخلطت على الإمام وهو راكع، ولكنه ما هوش ذهنه مش عليه، هو يعرف أنه هو بش يصلي الآن صلاة ظهر ولا عصر، ولكن تكبيرة الإحرام تحتاج إلى نية أيضا، فهو الآن لما قال الله أكبر، الله أكبر يجي تسأله هذه الله أكبر متاع شنو؟ متاع الركوع ولا تكبيرة الإحرام؟ أي مش مشكلة، لا مش شنو تقع بهيك تقع، لا مش على يحضر يززي، لا لابد أنه ينوي فيها الإنسان وهذه تكبيرة إحرام. طيب الإنسان إذا كان في صلاته مثلا وهو يصلي سيق وحكته برشا وما نجمش يلزم يحك ولا شغلته برشا في صلاته مثلا، طب بس باش يحك سيق وصل لحالة الركوع، أي قال بطبيعتي أنا هاني كملت القراية خلنا نحسبها ركعة، لا الأفعال تحتاج إلى نيات، واضح؟ فهمنا؟ الإنسان التفت في صلاته خرج من الصلاة لا، أما إذا التفت ونوى أنه يخرج خرج، واضح؟ فهمنا؟ لذلك أفعال هذه تحتاج الإنسان يكون مستحضر لذهنه فيه، لذلك هذه من مسائل تكبيرة الإحرام اللي بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. إذن قال الفريضة الأولى تكبيرة الإحرام، الفريضة الثانية القيام لها، القيام لتكبيرة الإحرام. قال ونية، الفريضة الثالثة، الفريضة الثالثة من فرائض الصلاة هي النية. قال ونية بها ترام، ترام أي تقصد، أي أن الإنسان لابد أن ينوي. ما معنى ترام؟ تقصد، بمعنى أنك لابد أنك تقصد تلك الصلاة، تقصد تلك الصلاة، مش أنا داخل الجامع لقيتهم يصليوا في فريضة يلا هاي صلاتك هو على شنو باش تقع خل تقع، لا لابد أن تقصد أنت ماذا تريد من تلك الصلاة، ما هي الصلاة التي تريدها، ظهر عصر مغرب، لابد أن تحدد، واضح؟ نعم نعم ستمر معنا بعدين، ستمر معنا. قال الفريضة الثالثة النية، طبعا في عنا خلاف طويل نحن في المذهب في مسألة اشتراط النية هذه، هل يشترط أنك تحدد زاد الركعات المهم الإنسان أنه المجمع عليه أنه ينوي الصلاة الفلانية، واضح؟ أن ينوي أنه سيصلي الصلاة الفلانية. طبعا والنية محلها القلب، النية محلها القلب، مسألة التلفظ بالنية هذا غير مستحب بل كريهه جمهور الفقهاء. ليش كريهه جمهور الفقهاء؟ قالوا لأنه يورث الوسوسة والعياذ بالله، يورث الوسوسة، الإنسان بالعادة أنه يتلفظ بالنية، نويت أن أصلي صلاة كذا إلى آخره، طيب جاء نهار ومنواش، هو يعرف أنه سيصلي الظهر، هو مستحضر النية بقلبه ولكنه لم يتلفظ بها، سمعت روحي ما سمعتش، قلت أنا الصلاة هذه فيها أربع ركعات ما قلت، خلاص بدأ يدخل إليه مسألة الوسوسة. تجد الآن باع واحد بحذاك في الجامع يصلي، الإمام عده بشركة هو اللهم نويته صلاة، نويته صلاة، حتى ابن القيم يذكر هذه يقول الإنسان يفتتح صلاته بعشر بدع، اللهم إني نويت صلاة الظهر أربع ركعات سرا، ركعتان قراءة فاتحة وسورة، وركعتان سورة فقط خلف هذا الإمام الذي يلبس كذا كذا إلى آخره، الله أكبر. فهذا يفعله كثير من يعني الناس مساكين يعني، وهذا مما يورث الوسوسة والعياذ بالله. إذن النية، حتى قالوا إنه إذا تعارض النطق والقصد، تعارض النطق والنية المستحضرة بالقلب، ما الذي يجزئ؟ القصد، ما تلفظت به يسقط. نعم، إذن الفريضة الثالثة هي النية. الفريضة الرابعة قال قراءة الفاتحة. قال فاتحة فاتحة. الفاتحة هنا فريضة على مشهور المذهب للإمام والمنفرد، فريضة على الإمام والمنفرد. نعم، فريضة على الإمام والمنفرد، طبعا سواء كانت صلاة جهرية أو سرية. المأموم الآن، المأموم مشهور المذهب أنها ليست فريضة في حقه، إلا قول قوي عندنا وهو قول ابن العربي وغيره أنه الصلاة السرية يأتي بها إن كان مأموما، ولكن مشهور المذهب أنه المأموم لا تشترط في حقه أن يقرأ الفاتحة، ليست فريضة في حقه. واضح؟ قال فاتحة مع القيام. الفريضة الخامسة القيام لقراءة الفاتحة، القيام لقراءة الفاتحة. طبعا هنا قد يقول قائل طيب إذا كان المأموم لا تشترط في حقه، ليست فريضة في حقه أن يقرأ الفاتحة، إذن القيام لها كذلك يسقط عنه؟ لا، القيام هنا فريضة القيام بالنسبة لقراءة الفاتحة في حق المأموم من أين جاء؟ من فريضة متابعة الإمام، لذلك القيام بقدر قراءة الفاتحة هو فريضة في حق الإمام والمأموم والفذ أو المنفرد، في حقهم جميعا هي فريضة. نعم. الفريضة السادسة قال والركوع. طبعا هنا نجد كثير من الناس يلاحظ على بعضهم البعض انه هاو مركعش بالقداء وهاو ركع ظهره مقوس شوية وهاو الفريضة. ما حد الفريضة يعني نحن نتكلم على عندنا نحن المالكية، ما حد الفريضة؟ حد الفريضة في الركوع أن ينحني حتى تقترب راحته من ركبتيه، لا يشترط أن يضع راحته على ركبتيه في الفريضة، تكلم فريضة. إذا انحنى الإنسان حتى اقتربت راحته من ركبتيه فيكون قد أتى بالفريضة، يكون قد أتى بالفريضة. سنتكلم بعدين عن مسألة السنن والمستحبات. واضح؟ إذا صحت صلاته بمعنى إذا اقترب بانحناء في انحنائه بحيث أنه اقتربت راحته من ركبتيه فقد أتى بالفرض وصحت صلاته. من بعدين سنتكلم أنه مسألة وضع الكفين على الركبتين وغير هذا ليس من الفرائض إنما هو من السنن المستحبات وغيره، سيمر معنا إن شاء الله. قال والرفع منه، من شنو منه؟ من الركوع. والرفع منه شنو الحد في الرفع لهنا؟ لا مش استقام. طيب هو ما كانش أصلا مستقيم في قيامه، القصد في الرفع منه حتى يعود إلى أصل قيامه. طيب هو أصل منحني، هو رجل كبير وبالسيف ويقف، فهو حتى يعود لا تفرض عليه الاستقام، أنه والرفع من الركوع حتى يعود إلى القدر الذي كان قائما فيه. واضح؟ نعم. قال والسجود بالخضوع. والسجود بالخضوع شو معناته السجود بالخضوع؟ يعني السجود بالتذلل، يعني إنه هذا المقصد من السجود. طيب لصحة السجود ما هو مقدار السجود؟ لا، مقدار السجود أن يضع جبهته على الأرض، هذا الواجب. أن يضع جبهته على الأرض. أنف لا، مسألة أخرى. إذا الإنسان وضع جبهته على الأرض فقد سجد. طبعا هو ليش أنا ذكرت المسألة هذه؟ لأنه عند غيرنا مثلا الأحناف أنه السجود عندهم يجوز سواء على الجبهة ولا على الأنف، طبعا الأفضل أنه يكون على الاثنين كما هو عندنا من السنة، واضح؟ لكن عندنا نحن المالكي إذا سجد على أنفه دون جبهته أعاد السجود، بخلاف الأحناف أنه يصح عندهم هذا السجود، يعني يعيد السجود إن سجد على أنفه دون جبهته، وإن سجد على جبهته دون أنفه صح سجوده. الأولى كما سيمر معنا بعدين أنه يسجد على كليهما. طيب نقف مع هذه الفريضة الثامنة، إن شاء الله نأخذ الفريضة التاسعة وهي الرفع من السجود في الدرس القادم، قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.